يحب المخلوق من اجل صفات كماله التي تليق بانه مخلوق والتي تليق بالكمال البشري. فاما بالنسبة لله عز وجل وله المثل الاعلى في السماوات والارض فكل كمال هو ثابت لله عز وجل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. واذا فالمحبة المطلقة لله بسبب ان الاحسان كله من الله وبسبب ان الكمال كله ثابت لله. وبالفعل كلما عرفت شيئا عن الله احببته حبا جديدا. فالمحبة لله تنبني وتتأسس على المعرفة الحقة بالله عز وجل. ومتى نشأت هذه المحبة المطلقة وغذت الفطرة التي فطرت عليها وانجلى الران الذي ران على الفطرة الاصلية متى حدث ذلك؟ تألهت لله عز وجل. ومتى حدث التأله وأفردت الله تعالى بهذا التأله بقولك صادقا لا إله إلا الله؟ متى حدث ذلك وجدت لا محالة أن التعبد يكون لله لا لغيره أبدا، وبالتالي تكون النتيجة لا معبود بحق إلا الله. وإذا فالمعرفة عن الله عز وجل هذه تسمى التوحيد العلمي الاعتقادي. هذا إن دخل قلبك نشئت المحبة المطلقة، وهذه تنشئ ذلا مطلقا وخضوعا مطلقا علاوة على الذل والخضوع الناشئ عن صفات الجبروت والقهر والبطش لله والعظمة لله عز وجل. هذه المحبة المطلقة مع الذل المطلق هو التأله لا إله إلا الله. ذلك يدفعك إلى العمل ليل نهار. هذا العمل الذي هو ناشئ عن هذه المحبة وهذه الإرادة يسمى التوحيد العملي. القصد الإرادة أو هو العبادة فهي الغاية في النهاية. فالوسيلة لهذه الغاية هي لا إله إلا الله. اعبدوا الله. لماذا؟ ما لكم؟ لم يقل من معبود غيره، وإنما قال ما لكم من إله غيره. وفي سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، إذن لا إله إلا أنت. كل الإحسان من الله، إذن كل الحب لله، إذن التأله لا يكون إلا لله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. ثم يقول خلقتني، خلقت قلبي، خلقت لساني، خلقت جوارحي، فعمل قلبي لا يكون إلا لك، وعمل لساني لا يكون إلا لك، وعمل جوارحي لا تكون إلا لك. وبالتالي هذا المعنى مختصر باختصار بليغ جدا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا عبدك. خلقتني وأنا عبدك. هذا هو الفرق المبين بين العبارة الأولى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ثم خلقتني وأنا عبدك. ثم نقول وأنا على عهدك أي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدك. الله تبارك وتعالى وعدنا وعودا لا تتأخر أبدا إذا تحققت شروطها. وعدنا وعودا في الدنيا، وعدنا وعودا في الآخرة. فإن تأخرت الوعود ولم تحدث الوعود فلا تتهم ربك، لأن ربك له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال. الكمال كله ثابت لله. فعندما يحدث أمر للمسلمين في البوسنة والهرسك مثلا، ومن تشدد وظلم الصربيين الكافرين ومن وقوف العالم كله على المسلمين، إذا حدث ذلك لا تتهم ربك وإنما اتهم نفسك. فلا تظنن بالله الظلام، ولا تظن بالله ظن السوء، ولا تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. لأن الكمال كله لله والحب كله لله ينبني على الأولى، ثم العبادة كلها لله عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فهمناها، خلقتني وأنا عبدك فهمناها، إذا وأنا على عهدك على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن اتبعت الرسول انتظروا وعدك، فإنما انتظار الوعد يكون بحسب اتباع العهد. فإن تأخرت الوعود فلقد تقاعدتم عن الوفاء بالوعود، لم تفوا بعهد الله عز وجل. فالوفاء بالعهد هو شرط لحدوث الوعد. وهكذا وسبحان الله العظيم.

انا عايش كده غير 2 جنيه استعرضها جنيه. لماذا؟ اقول لك هو هيعمل ايه؟ هيعمل كتير، لانه يرضي الرب عنا، وما النصر الا من عند الله عز وجل. خلاص، ونحن نطلب النصر له، فكيف نستنصر بنصر الله عز وجل؟ يعني كيف نطلب نصر الله عز وجل الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حيال هؤلاء بالولاء والبراء، البراء من اعداء الله والولاء في الله عز وجل. طب ازاي؟ بان ندفع الاموال لهم، فتدفعوا الاموال تصل بفضل الله. 4 هناك يتقاسمون الباكو بسكوت، واحد باكو بسكوت يتقاسم فيه 4، ولم يطلبوا طعاما ولا، وانما طلبوا مالا للسلاح. ولقد نصرهم الله في موقعه، ولقد يعني هزني هذا الموقف بشده، لان هينتصروا في ايه المساله يعني سبحان الله. ولكن الله تعالى على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. ومن اراد ان يقتنع بعض الاسباب فالجليد قد يغير نتائج المعركه، فالجواسيس تغير نتائج المعركه. ونسال الله تبارك وتعالى ان يسلط بعضهم على بعض. لا تنسوا التبرع ايها الاخوه الاعزاء، بعد التبرع في الدعاء لا تنسوا التبرع باخلاص وباكثر ما يمكنكم لاخوانكم المعذبين المبتلين هناك. اللهم انا نسالك بجبروتك ان تدمر الارض تحت اقدام الصربيين الكافرين، ومن عاونهم، ومن سار في ركابهم، ومن تلكأ معهم، ومن بدل على المسلمين الصادقين. اللهم كن لاهل البوسنة والهرسك، اللهم اثبت صدورهم بنصرك لهم، اللهم اجعل الدولة لهم، واجعل الدائرة على اعدائهم. اللهم اعف عنا وعنهم، واغفر لنا ولهم. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوبهم التي تسببت في هذا العذاب الاليم. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعل الدولة لأهل البوسنة والهرسك، ودمر على الصربيين الكافرين المجرمين. اللهم أسل صدور الموحدين هناك بنصرك لهم، فلقد علمنا وآمنا أن النصر نصرك، وأن الأمر أمرك، وأن السماء سماؤك، وأن العزة عزتك، وأن القدر قدرك، وأن الجبروت جبروتك، وأنه ما خلقت صربيا إلا بقدرك، وما ضربوا أهل البوسنة والهرسك إلا بقدرك. نسألك اللهم بقدرك وجبروتك أن ترفع بصرك عن أهل البوسنة والهرسك، وأن تحوله إلى أهل الصربيين الكافرين. اللهم أسل صدور الموحدين هناك، اللهم اخلفنا فيهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم ارزقنا شهادة هناك، اللهم ألهم الأمة أمر رشدها، وأخرج الظالمين من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإمهال، أهلك الظالمين بالظالمين، وعند الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عامل حكام المسلمين بما تعاملوا به مع أهل البوسنة والهرسك، اللهم عامل حكام المسلمين بما تعاملوا به مع أهل البوسنة والهرسك، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا، والشر ليس إليك يا رب العالمين، والخير كله بيديك. اللهم أسلم صدور الموحدين في البوسنة والهرسك بنصرك لهم يا جبار. اللهم أرنا في الصربيين يوما أسودا، اللهم أرنا في الصربيين يوما أسودا. اللهم دمر على الأصوليين المسيحيين، اللهم دمر على الصهيونيين المسيحيين، اللهم اخلف ظنهم بنا، وألف بين قلوب الأمة، واجمعها على قلب رجل واحد. اللهم اعذن بتحرير المسجد الأسير، واعذن بعودة الإسلام للمسلمين، واعذن بتأليف قلوب الموحدين، واعذن بقيام دولتهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأخوة الكرام، نذكركم مرة أخرى بالتبرع الغزير إن شاء الله، وكل عام يعني حلو أنتم بخير، أنا خير اللي احنا فيه الآن أو أنا خير، إنما نرجو من الله تعالى أن يكون خيرا، لأن الله لا يقدر للمسلمين إلا الخير. فالله تعالى يقدر لهم البلاء الشديد ليسوقهم بسوق البلاء والابتلاء إلى الجنة، فنرجو الخير من الله، كل قدر من الله فهو خير، فكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.